إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا. فنصره الله غاية النصر، وهكذا كل من صبر فعاقبة الصبر النصر. فليتأمل العبد سياق هذه الآيات وما تضمنته من العبر وكنوز الحكم، فإن الله إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين، إما أن يقول أحدهم آمنا وإما أن لا يقولوا ذلك بل يستمروا على السيئات، فمن قال آمنا فتنه ربه، والفتنة الابتلاء والاختبار. نعم، لأنه قد يقول الإنسان بلسانه الشيء ولا يكون ذلك مطابقا لقلبه، فإذا قال ذلك امتحنهم الله سبحانه وتعالى، فهل يصبر أو ما يصبر، أو إن أصابه خير وهو دخل في الإيمان، وإن أصابه شيء من الأمور لا نكص عن الإيمان وترك الإيمان. فلذلك يقول الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يفتنون يختبرون حتى يتبين الصادق من الكاذب. ولذلك بان المنافقون في المدينة من المؤمنين، تبينوا بسبب المحن وبسبب المصائب وبسبب الجهاد. ففي غزوة تبوك لما إن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه وذهب صلى الله عليه وسلم، وكانت في شدة الحر وكان المكان بعيد وكان الناس في حاجة، تبين أهل النفاق فهم اعتذروا من الرسول عليه الصلاة والسلام، كل يأتي بعذره، وأما المؤمنون فجاهدوا في سبيل الله، وكان البقرة من المؤمنين يطلبون من الرسول أن يحملهم، أي أن يبحث لهم عما يركبون عليه، يجاهدون النبي ما عنده شيء. فهؤلاء عذرهم الله سبحانه وتعالى. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فهؤلاء منهم. أما المنافقون فهم أغنياء، ومع ذلك تخلفوا واعتذروا عن النبي، فنجم النفاق وبان النفاق لأجل الامتحان الذي حصل، لأن الامتحان وفتنة التي حصلت، فتبين المنافقون. والنبي في تلك الغزوة أخبر حذيفة بن اليمان رضي الله عنه بأسماء المنافقين الذين الصحابة ما يعرفونهم والنبي يعرفهم عليه الصلاة والسلام. فهكذا الصبر على الإيمان، لا بد من الصبر عليه، ولا يتم الإيمان إلا بالصبر على الطاعات والصبر على المعاصي، يصبر نفسه عن المعصية وعن الشهوات المحرمة. فهكذا يتبين المؤمن الصادق من غير الصادق، لأن المنافقين يأتون إلى الرسول ويتكلمون بكلام معسول ويقولون نشهد إنك لرسول الله، لكن الله امتحنهم وكذبهم بقوله سبحانه والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. سبحانك اللهم وبحمدك. هل يصح الصلاة في ثوب مسبل؟ نعم. هل يصح الصلاة في ثوب مسبل؟ نعم، الصلاة تصح، ولكن الإسبال هذا محرم، ولا ينبغي للإنسان المسبل فيها. أما الصلاة نفسها فإنها صحيحة، لأن الصلاة شرط ستر العورة، والعورة مستورة، ولكن هذا المحرم، وله محرما في حال الصلاة فقط، هذا محرم في الصلاة وفي غير الصلاة. نعم. يقول هل يجوز شراء بعض مواد البناء مثل الحديد أو الإسمنت ودفع ثمنها الآن والاستلام بعد 6 أشهر؟ نعم، ما يخالف، إنه يبي يشتري حديد إذا كان ضبطه، إذا كان ينضبط صفاته، مثلا حديد صناعة مثلا المصنع الفلاني معروف صنع كذا وهو طن كذا وهو عبل ملي كذا، مضبوط الأوصاف، إذا ضبطت أوصافه ولا يمكن يختلفون فيه، فيجوز أن يدفع الثمن مقدم ويأتي له بالحديد بعد 6 أشهر مثلا أو سنة. أو كذلك الإسمنت، لأن الإسمنت معروف، معروف وزنه معروف، لكن لابد يبين نوعه، أنه مثلا إسمنت من نوع كذا وكذا، من صناعة كذا وكذا، ولا شركة كذا وكذا، فيدفع له القيمة على أنه يورد له بعد 6 أشهر. هذا ما يخالف، هذا يسميه العلماء السلم، وهو تقديم الثمن وتأخير المثمن، فهذا سائغ جائز. نعم. هل يجوز دفع الزكاة لبناء مسجد؟ وما هي الزكاة التي يجوز دفعها للمساجد؟ لا، الزكاة الله سبحانه وتعالى تولى قسمتها بنفسه، ولم يكلها إلى أحد ولا إلى نبي، الله اللي تولاه حتى ما وكلها إلى نبي. الله سبحانه وتعالى يقول إنما الصدقات صدقة هي الزكاة الواجبة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ومؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، فرضها الله فريضة من الله، والله عليم حكيم، عليم بما يصلح عباده، حكيم في أحكامه وفي تصرفاته وفي أوامره وفي نواهيه سبحانه وتعالى. فهذه الأصناف الثمانية وغيرها ما يجوز أن تدفع الزكاة، لا تدفع لبناء مساجد، ولا تدفع لبناء أربطة، ولا تدفع مثلا لإجراء أنهار، ولا تدفع لأي شيء، منما هي مخصوصة لهؤلاء الثمانية ولا يجوز أن تصرف بغيرها. أما المساجد فهذا ينبغي للإنسان أن يحسن وأن يخرج من ماله من غير الزكاة يبني بها المساجد، وهذا فيه أجر عظيم، والنبي يقول من بنى لله مسجد بنى الله له بيتا في الجنة. فلا يبخل الإنسان يقول مثلا بيحط المسجد من الزكاة، الزكاة لا لا ناس مخصوصين ولا يجوز أن تصرف في غيرها، ولكن بناء المساجد من أفضل الأعمال. ثم أيضا إن هذه الصدقات التي تخرج من غير الزكاة سواء إحسانا إلى فقير أو إحسانا إلى قريب من أقربائك أو إلى جار من جيرانك أو نحو ذلك، وإن كانت مهم من الزكاة، لكن هذه تنفعك يوم القيامة لو نقصت زكاتك أو حصل عليك شيء، فهي تكمل صدقات النوافل تكمل الفرائض. وهذا ليست خاصة في الزكاة بل في كل الأعمال، إذا حصل نقص في الفرض الذي أمرك الله به يكمل لك من النوافل. الصلاة ربما إن الإنسان مثل ما أخبر النبي أن الإنسان ينصرف من صلاته كتبت له كاملة، وقد يكتب له نصفها أو ربعها أو سدسها أو ثمنها أو عشرها، لكن إذا كان لك نوافل صلوات نافلة تكمل صلاة الفريضة لك يوم القيامة من هذه النوافل. كذلك صدقات، إذا كان لك صدقات بنا مسجد أو عفو على الفقراء والمساكين أو نحو ذلك أو بنا أربطة أو من هذه الأمور التي تنفع وهي من غير الزكاة، هذه تكمل لك صدقاتك زكواتك الواجبة اللي فرض الله عليك يوم القيامة. الصيام إذا كان نقص عليك في صيام رمضان فالله يكمل لك من صيامك النوافل، إذا كنت تصوم مثلا عرفة، تصوم مثلا يوم عرفة، تصوم يوم مثلا عاشورة، أو تصوم مثلا الاثنين، أو تصوم الخميس، أو تصوم أيام البيض، يكمل لك فرضك الذي حصل عليه نقص مثلا من صيام رمضان. وجميع العبادات على هذه الصورة. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، استغفر الله وأتوب إليك.